وذكرنا الحديث إن معكم من لا يفارقكم إلا عند غائط أو جماع أو عند الخلاء أو الجماع. فالملائكة المذكورة في الحديث مخصصة بملائكة الرحمة. إن الملائكة ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا أي بيت فيه كلب تثنى العلماء إلا كلب صيد أو حراسة. كلب الصيد المعلم اللي ربنا رخص انه يصطاد لينا الذبائح في السفر وفي الحضر، كلب الصيد ده مرخص بيه، واللي يجرحه يبقى تزكية ليه. ما علمتم من الجوارح مكلبين، اللي يجيبوا الكلب كلب الصيد معلم ومجروح خلاص لكم. وده موضوع طويل في باب الصيد وكلاب الصيد. طيب إلا كلب صيد أو حراسة، واحد مقصود ممكن بيته يسرق، أو زي زمان في الريف يجي كده يروح يبني بيت مرة القرية على الطريق، أو فترة الناس تنقل البيوت للغطاء في الحقول يعذبه، كل واحد يبني له بيت ثباتة من البوص ونحوه، وهم على طول يبقى معهم كلب يحرس البيت ويحرس البهائم، لما يجي حد يقعد يهوى. الكلب الحراسة ده مستثنى، إنما المشكلة في كلاب الزينة، المشكلة في الكلاب اللي جاية تقليد للأجانب. عادي جدا شوف اوروبا نظيفه وامريكا نظيفه، بس تخلي بالك طول ما انت ماشي في الشارع هتمشي تتمشى شويه تمشي رجليك لازم تخلي بالك. ليه؟ مليانه اعزكم الله بتاع الكلاب. في عز ما الثلج نازل تلاقي الكلب ماشي وجاي صاحبه وراه، مش صاحبه اللي بيجره عشان يعمل ايه؟ بيبي في عز الثلج، ولازم ينزل لصاحب الكلب في الصحن. واحد اول امبارح بيسالني ابنه الصغير بيقول البوبي هو وعندي سيسه نط عليه صرعه، ايه الحكايه دي؟ بوبي ودؤدؤ وكلاب بقى أشكال وألوان وأسماء ومسميات، ولا المستشفيات بتاعت الحيوانات بتاعت الكلاب بقى تنظف من المستشفيات اللي انت عارفينها، ولا لما تكون واقف في عز البرد في الشتاء وفي عز الحر في الصيف على المحطة وتلاقي العربية معدية والكلب في الكرسي الجمالي جنب صاحبه ونطلع لسانه وقاعد يقول لي اللي ساقين على المحطة هنا شوف انا بقى مشي خصوصي، لكن انتوا خليكم بقى لما تشعبطوا في الاتوبيس. وبعد ما يطلع لسانه لو في المحطة روح جاي دايس صاحبه من هنا ومن هنا ويقعد يشمط فيه، وكأن ايه لعاب الكلب خلاص بقى يعني حاجة كده دواء. لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. أبدا الجماعة المدر الكلاب في العربية وتقعد تنص عليهم وتمسح فيهم وتبص فيهم، إيه المدني دي المدنية؟ يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا عن الكلاب دي تمنع الملائكة تدخل البيت، ملائكة الرحمة. فأصبح النهاردة عندنا ظاهرة غريبة جدا في بيوت المسلمين في هذا الزمان، كلاب تربى للزينة وبتربى للفاحشة كمان وللفاحشة كمان، ويهتم بتربية الكلب ما لا يهتم بتربية الولد. وعندنا في بيوت المسلمين